لازم التساوي إلا فيما لا يناسب، مثل ما قلنا بالنسبة للأكل بالنسبة للباس مثلا، يعني مثل التعديل بين الأولاد، هذه سيئة بسيارة وهذه تبي ذهب، نقول لازم تكون قيمة الذهب مثل قيمة السيارة؟ لا، هذا في الابتدائي له مطالب، وهذا في الثانوي له مطالب، وهذا في المهد له مطالب، مع وجوب المساواة بينه. وعماد القسم الليل، هذا هو الأصل، وإن كان كثير من الناس تغيرت أحوالهم وانقلبت الفطر عندهم، صار الليل هو النهار والعكس، النوم بالنهار والخروج بالليل. عماد القسم الليل لأنه محل هو السكن، هو محل المبيت والنوم، والنهار طلب المعيشة. لكن على كل حال حتى في النهار إذا فرض لهذه من الوقت يفرض الأخرى مثل، لكنه لا يلزمه أن يجلس معهن في النهار، لأن عماد القسم الليل. بس ما حر يصرفه الواحد الثاني، حر يطلع لا يجي، حر يصرفه لواحد دون الأخرى. إذا كانت ترضى يأتي في بيتها الثاني، إذا كانت ترضى بذلك لا بأس، لا ترضى له بيتها، هذا هي السلطان في هذا البيت، لأن تمنع من شاءت. لا، القسم على حسب ما يتفقان عليه، لو كانوا في بلد واحد وفي بيتين متجاورين وارتضى كل منهما الزوجتين بالاتفاق مع الزوج أن يبيت عند هذه الأسبوع عند هذه الأسبوع، ما في الأمر لا يعدوهم. يعني أيام الدوام عند واحدة، أيام الدوام خمسة، والثانية في بلد ثاني ويبيت عندها الخميس والجمعة والجمعة والسبت الآن، على حد ما اتفقان عليه، ينقل الثاني حول الآخر ينقلها. وفيه مصلحة بعد مسألة اليوم اللي ما فيه دوام أكثر تفرغ من الأيام التي فيها دوام وتعب ومشقة، يعني يحصل شيء من اتفقوا، إذا صالحوا الأمر لا يعدوه، لا بد من الاتفاق. حج نافلة يلزم، ها؟ بلا شك. شو؟ حج بواحدة حج بها، ثم جاءت الثانية قالت بحج مثله، قيمة الحجة نشوف مش انفق على تلك. لا لابد من المساواة، لأن هذا يملك يستطيع، لكن هذه لا أولاد كثر تحتاج إلى منزل أكبر ما يلزم التساوي. وفي الأخيار نحسن الله يختم هذا الكلام، إذا كانت هذه محتاجة كانت لا محتاجة. وعماد القسم الليل، ولو وطئ زوجته ولم يطئ الأخرى فليس بعاصم، لأن هذا يدخل في حيز ما لا يملك، فيما لا يملك. ملحق إن هذا يملك، كل شيء يملك يجب التعديل. لكنه في ما لا يملك ترى هذا مثل أكبر شيء تبدأ تجيب نفسك على شيء تجيب. لكن إذا وصل إلى حد الإيلة لما تلشر لا ينزل. إذا خيرها قال أنا والله أنا وياك عشنا 40-50 سنة وخاصة الآن ما تشتغل استجزين الله حيث توكلها الله حيث تبرد المطلوب. ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين، لأن الأمة على النصف من الحرة، هذه زوجة خلال ملك اليمين، فإذا لا تدخل القسم ملك اليمين ما تدخل القسم، لكن إذا كانت زوجة يقسم لها على النصف من الحرة وللحرة ليلتين، وإن كانت كتابية يهودية أو نصرانية مثل الحرة المسلمة. وإذا سافرت زوجته بإذنه طبعات بغير إذنه هذا مو صحيح، هذا ما في إشكال، غير إذن هذا من باب أولى. إذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لها ولا قسم، لأن النفقة والقسم في مقابل الاستمتاع، في مقابل الاستمتاع، وقد ترك الاستمتاع فيترك بديله. وإن كان هو أشخصها يعني هو اللي أرسلها فهي على حقها من ذلك، الفرق بين أن تسافر لزيارة والديها وبين أن يأمرها أن تسافر لزيارة والديه هو، هذه على حقها، إذا جاءت تعوض ما فاتها من قسم النفقة. النفقة ما فيها أشكال إذا كانت برضاهم، من الأصل أن تلد عندها، كان برضاه واتفق معه نفقتها ثابتة، وأما القسم يعني ست محل ليست محل ها؟ شوف هذا المحرف المذهبي يعني معاوضة، بالغون في هذا الباب، بعض الفقهاء يبالغ يقول إذا مرضت ليس عليه علاجها، وإذا ماتت ليس عليه كفنها ولا تقصيرها ولا شيء مما من مونة التجهيز، لأن معاوضة والمعاوضة قطعت منه. حتى لو مريضت ولا تصل الاستمتاع عليه مش فيه معروف الوجه الثاني، لكن المعتمد مش عليه المؤلفة. لا لا نصيبه لا نصيبه قصده الحائط وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة إلا بقرعة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام من خرجت له القرعة سافر بها، فإذا قدم ابتدأ القسم بينهم، إذا رجع إلى بلده ابتدأ القسم، ولا يقال والله هذه المرأة التي سافرت بها في مدة أسبوع كل واحد يحتاج إلى أسبوع. هل الأصل في السفر هو ولا المرأة؟ هو بيسافر تنزه ويحتاج إلى مرأة، هو بيسافر قرعة، قرعة تحل هذا، ما يظهر في تحيز إذا وجد القرعة، أنت قل العكس، إذا كان وقت الدراسة والإجازة الصيفية كلهم مستعدين يمشون، لكن وقت الدراسة اللي لها أولاد ما تقدر تسافر، ولا إجازة الصيفية كلهم ما عندهم مشكلة. ها؟ شو؟ القرعة تحل الإشكال أو يقسم الإجازة بينهم، مقصود أنها تحتاج إلى شيء من المرونة بينهم، عند المشاحة ما يتم شيء. لا، على كلام القرعة هي تطلع على كل السنة، هذا نصيب، فساهم فكان شكر الله. مع أنه لو رتب الأمر كل واحدة سنة تسافر معه انتهى الإشكال. أو بينهم البناية تحتمل والله المكتبة بين البيتين، لا من على هذا ومن على هذا، لكن أحيانا يكون بيت في زيادة غرف، بيت في نقص، تكون المكتبة من نصيب البيت. إذا دخل المكتب ما له علاقة بالغرف، قد يحتاج إلى خدمة. المسألة أن تراهم يقدرون هذه الأمور، إذا لم يحصل مشاحنة يقدرون. مكتبك أبو عبد الله وين هي؟ لا هين، ما أنت بصحيح. لا ما هو صحيح، ما هو صحيح، ما هو صحيح. على كل حال، أمور هذه الدنيا كلها لها ضرائب، فيها مصالح وفيها مفاسد وفيها تغليب مصالح وفيها أمور كلها تحتاج إلى سياسة البيوت مثل سياسة الدول، قد تكون أشق أحيانا. هذا عند توزيع البيوت، توزيع البيوت قد يكون مرجح، التي تريد البيت الأكبر تكون الضيافة عنده. يكون من لازم ذلك من التسوية تكون الضيافة البيت الكبير. يقول عندنا في هذه الطبعة: وإذا عرس عند بكرين، عندك أعرس؟ عندك؟ مش قريت عرس؟ المقصود إذا تزوج بكرا، إذا تزوج بكرا عرس عند بكرين أقام عندها سبعا كما ثبت حديث صحيح. نعم، مقصود تزوج بكرا على زوجته الأولى أو الثانية. ها؟ مش شك، فرص النص. أقام عندها سبعا ثم دار، يعني قسم بقية زوجاته، ولا يحتسب عليها بما أقام عندها. شو تغيرت؟ الأصل السبع الليالي كلها لها. قصد هذا يحتاج إلى علاج لمن صابر. عندك كم؟ ثلاث. قد يتفقون على أن من صيبها الدورة لا قسم لها، على أن من تأتي الدورة ما يقسم لها حتى تطهر، والثاني إذا جاءت الدورة ما يقسم لها، إذا اتفقوا على ذلك. لكن السبع لابد منها في إذا تزوج. كمل له سبع، هو إياه سافر. الزائد على السبع، الزائد على السبع يقضي. زائد على السبع ثم دار، ولا يحتسب عليها بما أقام عندها، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثلاثا، وإن شاءت أن يقيم عندها سبعا قسم الأخيات سبعا والقدر زائد الأربع للنص سبع. النص أعرف أنه زائد أربع، لكن النص قام عندها مثله النص. وين المغلو إشكال؟ ها؟ لو ليس بك هوان على أهلك شو يقول؟ سبعت لك، سبعت للنساء، يعني قمت عندهم سبع. هذا النص. وإلا لو قلنا أن بالرأي المجرد أنه يقيم عندهم القدر الزائد أربع، لأن الثلاث من حقها. ثم دار، ولا يحتسب أيضا عليها بما قام عندها. يقول رحمه الله: وإذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها أو ما يخاف معه نشوزها وعظها. وعظها فإن أظهرت نشوزها فإنه يخاف، ما بعد حصل شيء، لكن القرائن تدل على أن في نفسها شيء قد يتطور، فإنه حينئذ يعظها. فإن أظهرت هذا النشوز صار واقع تعيشه هجرها، هجرها في الكلام. فإن أردعها بعد الهجر ثابت إلى رشدها وعادت إلى حسن العشرة، وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا. يقول لهم ثلاثة أيام لعموم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لكن إذا كان الهجر للتأديب مثل تأديب الوالد لولده وأيضا الرجل لزوجته يكون بقدر الحاجة. الحاجة النبي عليه الصلاة والسلام هجر الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما للتأديب، هذا أمره أوسع. وإلى الفقهاء ينصون على أنه ليس على ثلاثة. لكن أيهما أفضل، أن يستمر الهجر ولا ينتقل للمرحلة الثالثة؟ ها؟ نقول ثلاث ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة يضرب. أهلا من نساء شهر، أهلا من نساء شهر، لكن أنا أقول هي مرتبة، لأن هذا له لوازم. لو قلنا يحجرها ثلاث فقط ثم ينتقل إلى الضرب، أو يستمر في الحجر لأنه يغلب على ظنه أنها سترجع فلا يحتاج إلى ضرب، حينئذ لا مانع من أن يزيد، خير لها من أن تضرب. مع أن المرحلة الثالثة، قال المرحلة الثالثة قد يسرع بالحسم والحل، ليس على كل حال أن يكون الحل في أوبتها ورجعتها إلى حسن العشرة والمعاملة، قد تكون لما هو أسوأ إذا ضربها. لكن حل شرعي، هذه نص لا تتقهون جوزهن فعظوهن ذروهن في المضاجع واضربوهن. الطبري هو إمام المفسرين له رأي في الهجر، له رأي في الهجر. ما معناه؟ لا، مع المسألة فرار. تعرف هجر البعير تقييده؟ إمام المفسرين بتفسير نص عليه يربطه رحمه الله، ما وافق عليه، ما وافقه أحد على هذا. وين ما يبغى شيء نبت الله يفكه. خطر عليه ما يجعل العواقب حميدة. حقيقة حماية التمرد على الأب وعلى الزوج، هذا واقعه. إذا اتصل الزوج يشكو زوجته فلا مثل محكم، اتصل الأب يشكو من ولده عليك الجهاد، لكن العكس لا تقل. والله المستعان. يعني يبدأ بالضرب؟ لا لا، الواو بمعنى أو، وربما عاقبت الواو إذا. نعم. لا لا، جرح المبيت باقي لا نصيبه، يجي ويجلس كأنه ما حصل شيء بحيث لا تشعر الأخرى. هذا من خلال تجربة أن تقوله ولا إيه؟ المعدد هو معدد خلال تجربة. إيه تفاوض مسألة معروف، مسألة كل الدنيا عرض وطلب، عرض وطلب. شوف وش وضعك ودرس حالك واحكم. قيل أن الزوج قد يزهد بالزوجة وأفنت عمرها معه، ولا يعد هذا من باب الكرم حسن الخلق وحسن العشرة. شوف الزوجة إذا حصل منه شيء ضعف ولا شيء، شوف ايش تبي تسوي، هي أقل من ترى التصرف. فالمسألة مثل ما قال، مثل سوق العمل، عرض وطلب. يعني سلطة الزوج في شبابه في سلطته في شيخوخته، ها؟ ما تختلف. المهم أنه لا يسمي هذا الهجر إلى خارج البيت، وحتى ولا الأولاد يعرفون هذا. هذه المبالغة في أن يكون العدل بينهما خاصة، وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا، هذا الشكل هو علاج شرعي. ومع ذلك كثير من كرام الناس ما يصل إلى هذا الحد مهما بلغ من الزمن، مهما أدر من الزمن. الواحد يعيش عمره مع النساء ما رفع يده على المرأة، هذا من كرمه بلا شك، لكن من حقوقه إذا أراد أن يستوفي الحق له أن يضربه. والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة تطور الأمر وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، وما أكثره في هذه الأيام البيوت تعج بالمشاكل، والسبب في ذلك الترف وانفتاح الدنيا. كانت المرأة توفر حقوقها بلا شك، لكن بقدر حاجة ذلك الوقت، وتعمل عمل فلاح بالنهار وفي الليل تشتغل أمور أخرى، وإذا جاء الطعام حصدته من المزرعة وجففته وطيبته وطحنته وعجنته إلى آخر مراحل كبيرة، من تطلع الشمس إلى أن تغاب ويتعدى الطعام. وقارب حياتنا اليوم وماشيين العدال، كل ماسكن طريقه، لأنه لا يوجد من يخبب النساء مثل هذا. مثل الآن، الآن تفتح الجهاز وتلقى كل السبل مفتوحة أمامك، وعروض مغرية، وإذا ذهبت يمين وشمال ما لقت شيء، بس إفساد على أزواجهم. وسببه الترف والإغال فيه واللهث وراء الكماليات، تجل يقصر في أدنى شيء، في أدنى شيء لا يحتاج إليه في الأصل. والله لا متفقين على أنهم كل أسبوع يطلعون يتغدون مطعم ولا يتعشون ولا شيء، صار له شغل في ذلك اليوم، تقوم القيامة. هل الناس بحاجة إلى مثل هذا؟ الأمور كلها متيسرة بالبيت، ما الداعي إلى أن يخرج معها أو تخرج معه إلى مطعم في كل أسبوع مرة أو مرتين؟ حصل بسبب ذلك كوارث وانفصال بعد سنين على الجميع، من الرجال والنساء، أن يتقوا الله في أنفسهم ولا يولدوا مشاكل وهم في الأصل في غنية عنها. إن المسألة كلها تدريج للحياة وتعاون على ما يترتب على هذا النكاح من مصالح. طيب يقول له لا شرع عليه ولا يطلع كل ما بغى؟ هو الصبر مطلوب، ما في إشكال، صبر مطلوب، لكن إلى الحد، ما لنا نهاية. ساعة اثنتين ثلاث سيارات المطاعم تدور في الأحياء، وحصل منها مشاكل كبيرة، وإذا قال الزوج لا ولا الأب لا قامت القيامة، أو ينتظرون نوم ولا شيء يتصرفون بمشاكل. شك أن هذا منذر بخطر. أما كون الزوج هو صاحب العقل وصاحب الحكم وكذا، لكن إلى متى؟ قد يداري مرة مرتين في مسألة مسألتين، ويلبي جميع ما يطلب ما يجب عليه، لكن الأمور صارت ما لها أي داعي، وترتب عليها مشاكل كثيرة جدا. هذا يفعلونه كان في الطلاق، يفعلون إذا طلق أخرجها ودعها له، ما يجوز الخروج إلا أن تأتي في عشرة بعينة.

النص على أن يكون من أهلها ومن أهله. أو ما وجد في أهله وأهلها من تتوافر فيه الشروط. إذا لم يوجد من تتوافر فيه الشروط انظر إلى الأقرب فالأقرب. يوفق الله بينهما. الخلاف معروف بين المفسرين، لكن هل هو شرط لإرادة الإصلاح في الرجعة؟ هل من شرط الرجعة إرادة الإصلاح؟ يعني لو عرف من الزوج أنه ما يريد الإصلاح، أراد أن يرجع زوجته فوردت في حق الرجعة. هذا يقرر بعض العلماء جواز الأناشيد المؤدات بلحون العرب من غير تميع، فما الفرق بين الإنشاد والغناء بدون معازف؟ قال بعض العلماء بتحريمه الإنشاد لا شك أنه أنشد بين يديه عليه الصلاة والسلام في المسجد، لكن يشترطون لذلك شروط مثل ما ذكر هنا، أن يكون بلحون العرب لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق، من يقلدهم، أن تكون ألفاظه بريئة من الممنوع من المحرم، وأن لا تصحبه أهله. فإذا كان بلحون العرب ولفظه سليم صحيح وبدون أهله فلا شيء. وتأثيرها في النفوس مثل الآلات، حكمها حكم. لا، في فتوى المجلس، في فتوى. إذا كانت المؤثرات مؤثرة في النفس كما تؤثر الآلات فالحكم واحد. ضوابط الضرب للزوجة وكيفيته، هذا اللي يشرحه لنا اللي جرب. عددي لك ما ضرب، لا ما يلزم التعدد، لا يلزم أن يكون معه. الضابط أن يكون غير مبرح، لا يكسر يد ولا يجرح جلد ولا يسوي، هو يستنف ما نهي عنه. لي هذا شر اللهم صل على محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.